لكن ده سبقك بما سفتين. زرزور يجيبه في غمضة عين، مش كده يا زرزور؟ ده زي ما يكون بيرد عليك. أمال شوف يا أميرة، يلا يا زرزور، يلا يا زرزور قوم. يا زرزور ادي احنا قربنا عليه، ساعة ما تيجي جنبه تسمعوا على ارمان عشان يوقع من فوق الحصان اهو. اي اي حاسب حاسب، يلا يا زرزور. ايه اظن المسابقة دي وضعت بينا حد. الاصول تسلموا على بعض بعد ما وقعني على الارض. معلش سلم عليه. انت اسمك ايه؟ ما قلتلكم اسمي ماندو، الفارس اللي مفيش قدو. والدك يبقى مين؟ انا ابويا لما يمر بمكان لازم يبقى احسن من مكان. ياه ابويا محدش يستغنى عنه، كل الناس تحتاج له. ده لازم امير ولا قائد كبير، كل واحد في نفسه امير. يا خبر ايه، احنا اتاخرنا كتير. مندو وردشان بكره زي النهارده في الميعاد. وانطلقت الأميرة وردشان ووراءها قرمان، ونظر ماندو فإذا مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 73 بعد 104 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.